الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نقف مع برنامج يا رب في حلقة نتكلم فيها ونتحدث فيها عن ماذا تعني يا رب. الله سبحانه وتعالى وصف أكرم خلق عليه وأعلاهم عند منزله محمد صلى الله عليه وسلم، قال وصفه بالعبودية فقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أكرم ما يكون العبد عند الله سبحانه وتعالى حين يكون أعظم عبادة وأكثر خضوع لله سبحانه وتعالى وأكثر استسلام وانقياد له عز وجل. كلمة يا رب أعظم كلمة في الوجود، هي مفردة في الكرب، هي اللي نتأمل فيها، هي اللي نستنجد فيها في أحداثنا، في مآسينا، في أفراحنا، في اجتياحاتنا. كلمة يا رب هي اللي بتفرج عنا كل شيء. كلمة هذه ما في أعظم منها في الوجود. هنيئا لكل إنسان بينطقها أثناء الحدث، يشوف حدث أمامه، يشوف جريمة أمامه، يقول يا رب برتاح نفسيا، صدره برتاح، فكره برتاح، بنام هو مرتاح لما بيحط راسه على وساده ويقول يا رب فرج كربنا وكرب المسلمين، بنام مرتاح في هذه الليلة. ففي عبودية الله سبحانه وتعالى راحة، في عبودية الله عز وجل استقرار، وفي العبودية الله سبحانه وتعالى هدوء للنفس. ولكن هذه العبودية حين تكون لغير الله عز وجل يكون فيها الذل والألم والمعاناة، يكون فيها التعب. ولذلك كل عبودية لغير الله سبحانه وتعالى دائما الإنسان يريد أن يكسرها، يريد أن يتحرر منها. لماذا؟ لأن فيها مهانة، فيها قيود، يشعر الإنسان أنه لا يملك نفسه، فلان يتحكم فيه، فلان يأمر وفلان ينهى. فنجد أن في العبودية لله سبحانه وتعالى هي العبودية التي فيها الاستقرار والراحة. لماذا؟ لأنها فعلا هي عبودية الضعيف للقوي، وعبودية المحتاج للرحيم سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب، كلمة تشعر الإنسان بالعبودية لله تعالى، يعني يا رب عند الفرح، يا رب عند الحزن، يا رب عند النجاح، يعني تشعر مدى قيمة مدى احتياج الإنسان لله تعالى. فسبحان الله، يعني نحن أدمى علينا أو أدمى تغطرة في الإنسان دائما برجع بقول كلمة يا رب. نعم، يعود ويقول يا رب، لأنه يعلم أن في عبودية الله تعالى القوة والعزة والرفعة والمكانة. فهو قد يكون أعلى من الناس في الجاه والمال، ولكنه لا زال أمام الخالق سبحانه وتعالى صغير ضعيف، وإنما لديه ليس من نفسه، وإنما هي نعم ومنح من الله سبحانه وتعالى. وأن هذا الإنسان مهما تكبر أو تجبر فما هو إلا ذرة أو ربما أقل في ملكوت الحق سبحانه وتعالى. كلمة يا رب هي بالنسبة لي يعني كلمة عظيمة، أنا ما أقدر أعيش من غيرها. يعني كلمة يا رب هذه من أول ما أصحى من النوم إلى لما أنام، يا رب الحمد لله يا رب إنه أنا صحيت من النوم، الحمد لله يا رب إنه أنا رايح الجامعة. يعني بحمد ربي على كل حاجة، وأعتقد أن كلمة يا رب ما أعتقد أنه لا أنا ولا أحد غيره ممكن يعيش من غيره. لما أقول يا رب أحس بالدفء والسلام، وأحس أني أنا سبحان من ألهم هذا الطفل هذه العبارة، يقول أشعر بالدفء. ما هو هذا الدفء؟ هذا الدفء جعل الله تعالى في قلب هذا الطفل الصغير، أليس هو دفء الإيمان الصادق، دفء الفطرة التي شعر معها هذا الطفل بالقرب من الله عز وجل؟ أليس هو دفء القلب النقي الذي لم يتأثر إلى الآن، لم يتأثر بمتاع وما تعلق بدنيا وما أحب غير الله سبحانه وتعالى؟ عبارة بسيطة من طفل رددها وهو يبتسم. والله تمنيت أن نشعر كل ما بشعور هذا الطفل الصغير وهو يرددها، وأن نعبر كما عبر هذا الطفل قول، وأن نزيد عليه بأن نعمل لتحقيق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. يا رب، كلمة كبيرة جدا، كلمة يا رب تعني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة، تعني دعاء الله سبحانه وتعالى وقت الهموم، وتعني كلمات كثيرة جدا يعني يا رب، لها معاني كثيرة. ولكننا نحتاج أن نفهم ماذا تعني العبودية، وكيف تكون هذه العبودية واقع في حياتنا. هذا الفهم لا يأتي بدون علم، بدون طلب العلم، وهذا العلم لا يأتي إلا أن يسعى الإنسان، يتعب نفسه في طلب هذا العلم، يطلب العلم الذي يفهم معنى الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي أعطى، الله سبحانه وتعالى الذي تفضل بالصحة، بالأبناء، بالرزق، وزاد كثيرا في فضله عز وجل. نعمة العبادة ونعمة ان انت تكون عبد لله نعمة كبيرة جدا. الله عز وجل هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المصور، هو المحيي، وهو المميت. وما دام ربنا هو الخالق يبقى هو الامر، قال جل وعلا انا له الخلق والامر. العبادة لا ينبغي ان تصرف الا لله سبحانه وتعالى. ايه هي العبادة الاول؟ العبادة كما عرف اهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. لما تكون عارف ان العبادة دي لا ينبغي ابدا ان تصرف الا لله سبحانه وتعالى، انت تشعر بالسياح، لان لو كان لك اكثر من اله انت كنت تبقى اسعد انسان في الدنيا. هذا يأمرك بشيء وهذا يأمرك بعكسه، انما انت لك اله واحد احد فرد صمد سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وفيها وكدت باخمصي اطأ الثريا تقول تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبيه وصلى على احمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن قل ان صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تشعر براحه وتشعر بطمانينه لما تشعر ان العباده دي لا ينبغي ان تصرف الا لله سبحانه وتعالى. لانك هتلاقي في مقابل اخويا حبيبي هتلاقي هناك عبد الدرهم والدينار، هتلاقي هناك عبد الشهوات، هتلاقي هناك عبد الكراسي والمناصب، هتلاقي هناك عبد للزوج وعبد للاولاد وعبد للدنيا. واخد بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخفيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس الى اخر الحديث. والمولى عز وجل يقول هناك ايضا هناك انسان اله او عبد لهواه، اتخذ الاخر، رايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم الى اخر الايه. اذا المفروض من العبد ان هو يعرف ان الكون كله ليس له الا خالق واحد احد فرد صمد، وان لابد ان هو يصرف العباده كلها لله ولا يصرف شيئا منها ابدا لغير الله. قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني رفضت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وغفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم هو ده الشاهد، لو اتيتني بقراب الارض خطايا بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. فرض وحيد الا تشرك بالله شيئا. ربي ربي ربي ربي. فكم هي عادتنا إلى التفقه في العقيدة والتعرف على عظمة الله سبحانه وتعالى، على قدرته وعلى رحمته سبحانه وتعالى، وأن نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم، بالعلم نتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه التي ترضيه، لا نجتهد نحن في التطبيق. فأمامنا القرآن وهناك السنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن كيف نتعلم ما جاء بالقرآن وما جاء بالسنة؟ أن نتعب أنفسنا في حضور مجالس العلم، نصحب العلماء، نصحب الدعاة والشيوخ، نصحبهم عبر حلقاتهم، حلقات العلم، عبر الكتب، عبر البرامج، وليكن من بين أصحابنا وإخواننا من هم أيضا طلاب علم ومن يريدون التفقه في هذا الدين، وحتى يتعلمون ويعلموننا هذه العبودية. كلمة يا رب، هذه الكلمة سبحان الله، يعني وصف الإنسان يبغى يلجأ لشيء، أول كلمة تطرى على لسانه كلمة يا رب، فتعتبر ملجأ للإنسان. كلمة يا رب هي رفيق المسلم في كل حياة. الواحد كان عايز يقول كلام مخلص لله سبحانه عز وجل، فالواحد وهو في أسوأ حالاته مع الله سبحانه عز وجل بيقول يا رب، في أحسن حالاته بيقول يا رب، قبل ما يطلع يتصور على الكاميرا دلوقتي كان بيقول يا رب يا رب يا رب. دي معناها كل حاجة، أنت احتياجك لله سبحانه عز وجل لا ينقطع، صلتك بالله سبحانه عز وجل لا تنقطع، حتى وانت بتعصي بتقول يا رب، حتى السارق وهو بيسرق يقول يا رب استر عليه. كلمة يا رب هي ملاك الأمر، ملاك الأمر كله. أختم وأقول يا رب رفعت شأننا بالانتماء إليك، يا رب رفعت قدرنا بعبوديتنا لك، يا رب أعنا على تحقيق معنى العبودية الحقة، يا رب وفقنا إلى ما يرضيك عنا وتقبله منا. يا رب عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك، فارحم ضعفنا واغفر لنا تقصيرنا، وبارك لنا في العمر والعمل، واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم آمين. قلبي ينادي يا رب.